والإضراب عن بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيط بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في المدينة 9 رهط 9 أنفس، وإنما وقع تمييزا للتسعة باعتبار المعنى، والفرق بينه وبين النفر أنهم من الثلاثة إلى السبعة، أنهم من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة، والنفر من الثلاثة إلى التسعة. يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي ولا يصلحون أي شأنهم. الإفساد الخالص عن شوب الإصلاح. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا أي قال بعضهم لبعض تقاسموا بالله، أمر مقول أو خبر وقع بدلا أو حالا بإضمار قد، أي قد تقاسموا بالله. لنبيتنه وأهله، لنباغتن صالحا وأهله ليلا، وقرأ حمزة بالتاء لتبيتن على خطاب بعضهم لبعض، وقرئ بالياء على أن تقاسموا خبر. ثم لنقولن فيه القراءات الثلاث لوليه، لولي دمه ما شهدنا مهلك أهله، فضلا أن تولينا إهلاكهم، وهو يحتمل المصدر والزمان والمكان، وكذا مهلك في قراءة حفص، فإن مفعلا قد جاء مصدرا كمرجع، وقرأ أبو بكر بالفتح فيكون مصدرا، وإنا لصادقون ونحلف إنا لصادقون، أو والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا، لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عرفا، أو لأن ما شهدنا مهلكهم وحده، بل مهلكه ومهلكهم، كقولك ما رأيت ثمة رجلا بل رجلين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا بهذه المواضعة، ومكرنا مكرا بأن جعلناها سببا لإهلاكهم وهم لا يشعرون. بذلك روي أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلي فيه، فقالوا زعم أنه يفرغ منا إلى ثلاث، فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث، فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه، فوقع عليهم صخرة حيالهم فطبقت عليهم فم الشعب، فهلكوا ثمة وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة، كما أشار إليه قوله فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وكان إن جعلت وكان إن جعلت ناقصة فخبرها كيف، وإن وأنا دمرناهم استئناف أو خبر محذوف لا خبر كان لعدم العائد، وإن جعلتها تامة فكيف حال. وقرأ الكوفيون ويعقوب أنا دمرناهم بالفتح على أنه خبر محذوف أو بدل من اسم كان أو خبر له وكيف حال. فتلك بيوتهم خاوية، خالية من خوى البطن إذا خلى، أو ساقطة منهدمة من خوى النجم إذا سقط، وهي حال عمل فيها معنى الإشارة وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بما ظلموا بسبب ظلمهم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فيتعظون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا صالحا ومن معه وكانوا يتقون، أي الكفر والمعاصي، فلذلك خصوا بالنجاة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا واذكر لوطا، أو وأرسلنا لوطا لدلالة ولقد أرسلنا عليه. إذ قال لقومه بدل على الأول ظرف على الثاني، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، تعلمون فحشها من بصر القلب، واقتراف القبائح من العالم بقبحها أقبح، أو يبصرها بعضكم من بعض لأنهم كانوا يعلنون بها فتكون أفحش. أئنكم لتأتون الرجال شهوة، بيان لإتيانهم الفاحشة وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه، والتنبيه على أن الحكمة في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر من دون النساء التي خلقن لذلك، بل أنتم قوم تجهلون، تفعلون فعل من يجهل قبحها أو يكون سفيها لا يميز بين الحسن والقبيح، أو تجهلون العاقبة، والتاء فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب. ثم قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعود إلى ما بدأنا به، يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة نبيه صالح مع قومه الذين يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى التوحيد وإلى ترك الفحش من القول والعمل. وهذه سنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلقد ذكر لنا ربنا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. دعوة من قبل سيدنا صالح ليس فيها إلا الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى قول لا إله إلا الله، الدعوة إلى نبذ الشرك بالله، الدعوة إلى تحقيق المصالح في هذه الحياة الدنيا وعدم فعل الفواحش، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في الطاعات. فإذا الفريق ينقسم أو القوم ينقسمون إلى قسمين، فريق يؤمن بالله تبارك وتعالى ويسير على طريقة صالح عليه السلام، وفريق آخر إنما يكفرون. لذلك قال تعالى فإذا هم فريقان يختصمون. فريقان، لماذا لم يقل يختصمان وقال يختصمون؟ لأن الفريق هو عبارة عن عدد لا بأس به فهو جمع، والفريق الآخر جمع، ولذلك جعلوا الجميع بمعنى القوم، فالقوم يختصمون فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكان من عادة الذين كفروا دائما أن يطلبوا من النبي أن يوقع عليهم العذاب وبعد ذلك يستغفرون الله عز وجل. فسيدنا صالح ينصحهم: لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ هل تريدون العقاب قبل فعل الخيرات؟ إذن أنتم العاقل من يتقي الله عز وجل، العاقل من يسير ويسير على طريق الطاعة وعلى طريق التوحيد، ولا يستعجل بالعذاب، ولا يقول كما يقول الكفرة: ائتنا بما تعدنا. لماذا تفعلون ذلك؟ توبوا إلى الله توبة نصوحة. عند ذلك لماذا تؤخرون التوبة حتى ينزل العذاب بكم؟ ربما يستأصركم الله عز وجل به، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفروا ربكم قبل نزول العذاب، فلعل الله عز وجل يقبل منكم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فإن التوبة من شروطها الإقلاع عن الذنب. من شروط التوبة أن يبتعد الإنسان عن ذنبه ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود. إذن هذا، وإذا كان هنالك حق لمخلوق فعليه أن يؤدي ذلك الحق، ولا ينتظر حتى إذا بلغت الروح الحلقوم يتوب إلى الله عز وجل، ولا ينتظر حتى إذا طلعت الشمس من مغربها فيتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا ينتظر حتى نزول العذاب فيقول: الآن أتوب إلى الله عز وجل. يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا أداة حظ تستغفرون الله قبل نزول العذاب بكم، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمكم. لأن التوبة عندما تكون من الإنسان بعد حلول العذاب من الله، أو بعد وصول الروح إلى الحلقوم، أو بعد طلوع الشمس من المشرق، عند ذلك لا تفيد أبدا. ماذا قالوا له؟ قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. إذن معنى الطيرة هنا التشاؤم: تشاءمنا منك يا صالح، تشاءمنا منك ومن قومك، فإن الشدائد تقع علينا، وإن الاختلاف يقع بيننا منذ اخترعت لنا هذا الدين، منذ جئتنا بالتوحيد. لذلك قال لهم: طائركم عند الله، سببكم الذي جاء منه شركم عند الله تبارك وتعالى، ذلك قدر الله، ذلك عملكم المكتوب عنده. إن الله يعلم أنكم قوم تسيئون، وأنكم قوم تجهلون، وأنكم قوم تفترون على الله الكذب، وأنكم قوم لا تؤمنون بالرسول الذي أرسله الله إليكم، إنكم تختبرون. عندما يتعاقب السراء والضراء، معنى ذلك الله سبحانه وتعالى سيحيط بكم من المكر ومن العذاب، لأنكم تكفرون بالله تبارك وتعالى. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. فماذا فعلوا؟ قال ربنا: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن تسعة من الرجال، نعم، هؤلاء نفر كانوا شأنهم الإفساد في الأرض وعدم الإصلاح، فشأنهم الإفساد الخالص في الأرض البعيد عن ثوب الصلاح. يقول بعضهم لبعض: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اتفق هؤلاء التسعة ووقع هذا الاتفاق أن يباغتوا سيدنا صالحا وأهله في وقت الليل قبل الموعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى لسيدنا صالح، وحسبوا بذلك أنهم يقضوا على الرسالة ويقضوا على الدعوة إلى الله عز وجل. ولو تذكرنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأينا كيف أن كل قبيلة اختارت واحدا من القوم وقالوا سنضربه ضربة رجل واحد حتى يفرق دمه ما بين القبائل، في كل قوم جهلة وفي كل قوم مفسدون في الأرض، وهؤلاء المفسدون في زمن صالح كان عددهم تسعة. تسعة اتفقوا على أن يقتلوا يوسف، أن يقتلوا صالح، وأن يقتلوا أهله ليلا. إذن لنبيتا، إذا قالوهم أو خاطبوا بعضهم لتبيتنه، نعم إلى غير ذلك. ثم لنقولن، تقولن، يعني المهم سواء كان الخبر على الغيبة أو على الخطاب، قال لوليه لولي دمه ما شهدنا مهلك أهله. هم يكذبون، يريدون أن يهلكوهم وأن يقتلوهم، ثم يقولون، يعني حضروا الجواب قبل السؤال، إذا سئلنا فنقول ما شهدنا مهلك أهله، بل هم الذين أرادوا أن يتولوا إهلاكه. نعم، إذن المهلك والمهلك، إذن هذا المعنى ما شهدنا المكان وما شهدنا الزمان وما شهدنا الفعل الذي يؤدي إلى ذلك. ثم بعد كل هذا الكذب وهذا الاتفاق وهذا التبييت على الغدر والنفاق يقولون وإنا لصادقون، يعني نحلف بعد ذلك إنا لصادقون. نعم، فالشاهد مثلا للشيء غير المباشر له عرفا، ما شهدنا مهلكه مثلا وحده، بل شهدنا مهلكه ومهلكهم. نعم، كأنهم يقولون ما رأيت رجلا بل رأيت مثلا رجلين إلى غير ذلك. هم يبيتون الكذب ويبيتون البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى ويصرون على جريمتهم، فقال الله تعالى فيهم ومكروا مكرا. إذن هذه المواضعة وهذا الاتفاق الذي فعلوه إنما هو مكر عظيم مكره الناس، واجتمع هؤلاء التسعة على سيدنا صالح قال ومكرنا مكرا، والله عز وجل خير الماكرين. لكن ما معنى هذا الكلام؟ هل يوصف الله عز وجل بالمكر؟ لا، إن الله عز وجل يفعل في هذه الآية المشاكلة. ما معنى المشاكلة؟ أي يعطينا من الجواب بحسب السؤال مثلا. فعندما يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أي جازيناهم على مكرهم الذي فعلوه، فإنهم مهما فعلوا من التدبير فتدبير الله أعظم وتدبير الله أدق، وتدبير الله سبحانه وتعالى سابق في علمه، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ولذلك مكر الله جزاء الله عليهم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، كانوا يريدون أن يهلكوا صالحا وأهله، فأهلكناهم وأنجينا صالحا وأهله. ومكرنا مكرا، معنى ذلك جعلنا فعلهم الذي أرادوا أن يفعلوه سببا لإهلاكه وهم لا يشعرون. وربنا عز وجل يخاطب المؤمنين، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب قارئ القرآن، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن قال ربنا تبارك وتعالى، إذن فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. سيدنا صالح كان في الحجر، له مسجد في شعب من الشعاب يصلي فيه، فقالوا يعني هؤلاء التسعة الذين اتفقوا مع بعضهم البعض زعم أنه يفرغ منا إلى ثلاث، فنفرغ منه ومن أهله قبل هذه الأيام الثلاث، فذهبوا إلى الشعب ومكروا به وأرادوا أن يقتلوه، فربنا عز وجل أمر صخرة من الجبل الذي كان أمام ذلك الشعب فوقعت عليهم فطبقت عليهم فم الشعب، هلكوا جميعا، وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة كما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما هي العاقبة؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فإذا قلنا كان عاقبة أمرهم، إذا كانت هذه كان الفعل الماضي تام، يعني كيف حصل ذلك، فانظر حصول عاقبة أمر مكرهم، وإذا كانت ناقصة فإن ذلك فخبرها عند ذلك يكون كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. نعم، وكذلك من الممكن أن يقول تدميرهم، هذا تدمير الله تبارك وتعالى لهم، فانظر كيف كان تدميرهم عاقبة مكرهم، إلى غير ذلك من التقادير التي تحوم حول أن الله عز وجل يريد أن يخبرنا. انظر أيها المتفكر في كتاب الله وفي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الظالم مهما فكر في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد، فهو يريد أن يفعل، قد يمكنه الله من فعل شيء ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، قد يمكنه الله عز وجل من فعل أشياء ثم بعد ذلك ينتقم الله عز وجل منه، وذلك بحسب حال القوم من إيمان وإخلاص لله عز وجل أو رضا بالفاحشة والظلم والكفر والعناد. فنسأل الله عز وجل أن يرفع الظلم عنا وأن يجعلنا من الذين يستحقون ذلك الدفاع من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أشار الله عز وجل إلى بيوتهم وإلى أحوالهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تلك بيوتهم خاوية، معنى ذلك تقول بطن خاو أي بطن جائع لا يوجد فيه طعام، وبيوت خاوية أي هذه البيوت خالية لا يوجد فيها شيء، خالية لأنها متساقطة لأنها منهدمة، تقول هوى النجم وخوى البطن إلى غير ذلك بمعنى سقط. لذلك الله عز وجل فعل فيها ما فعل، فتلك أحوالهم. لذلك إن انظر ويشير الله عز وجل، وهذه الحال إنما يعمل فيها تلك الإشارة التي أشار الله عز وجل فيها، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم، بسبب عنادهم، بسبب كفرهم، جعلهم الله آية من الآيات من أجل أن يتعظ الناس بعد ذلك بهم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فيتعظون بما علموا وبما شاهدوا. قال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم الذين آمنوا؟ صالح. ومن آمن مع صالح؟ هؤلاء المؤمنون أنجيناهم بأنهم كانوا يتقون الله عز وجل، يتقون الكفر، يتقون المعاصي، يبتعدون عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، فلذلك خصهم الله بالنجاة في ذلك اليوم الذي عذب فيه الكافرين. ثم ذكر لنا قصة أخرى بدأها بذكر النبي ولوطا، أي واذكر لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك خبر لوط وخبر قومه، إننا أرسلنا لوطا إلى قومه من أجل أن يخرجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الفاحشة إلى الأمور الطيبة، لذلك استنكر عليهم فعل تلك الفاحشة. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ تعلمون بعض الناس قد يأتي الفحشاء وهو لا يعلم أن هذه معصية، لكن أنتم تعلمون فحشها، تعلمون معصيتها، تبصرونها بقلوبكم، تعترفون بأنها من أقبح الأشياء في هذا الكون، تعلنون بها. إن الإعلان والصراحة عن المعصية ومعرفتها أنها معصية لأنها من أكبر الكبائر. ثم فسر لهم هذه المعصية مع الاستفهام أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة، ما هي الفاحشة؟ أن الرجال يأتون الرجال، إذن يفعلون اللوطية، معنى ذلك أنهم يأتون الرجال ويأتون النساء في أدبارهن بغير ما أحل الله تبارك وتعالى، فهذا ليس موضع الحرث، فأتوا حرثكم أنا شئتم، أتوا حرثكم أي في موضع الحرث، في قبل المرأة، في الرحم، في المكان الذي يكون سببا للولد، كل ذلك ينبغي علينا، لا يكون قضاء الوطر بالرجال، ولا يكون طلب النسنس من الرجال، ولا يكون ذلك في الأدبار. الله عز وجل خلق لكم النساء، فلماذا لا تتمتعون بالنساء؟ لماذا تركتم النساء؟ ولماذا أحللتم لكم الرجال؟ ولماذا أغضبتم ربكم تبارك وتعالى؟ إن هذا الفعل هو فعل الجاهلين وفعل المتكبرين وفعل الذين لا يميزون ما بين الحسن والقبيح، فعل من يجهل العاقبة. هل تعلمون أن من يفعل ذلك سيعاقبه الله تبارك وتعالى؟ إذن ماذا كان منهم وماذا فعلوا عندما دعاهم نبيهم من أجل أن يتركوا هذه الفاحشة؟ ما كان منهم إلا أن يتآمروا عليه أن يخرج من بينهم وأن يطردوه من بلدهم، فماذا فعل الله بهم؟ هذا ما سنعلمه في الآيات القادمات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.